السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أول ما عصي الله به ستة: حب الدنيا، وإن شاء الله تعالى سيتبين في الأبحاث اللاحقة ما هو المراد من الدنيا. هل المراد من الدنيا السماء والأرض والماء والطعام؟ هذا مراد، هذه كلها مخلوقات الله، لا معنى لأن تكون مبغوضة لله سبحانه وتعالى. بحثه يأتي إن شاء الله. بنحو الإجمال، المراد من حب الدنيا يعني التعلق بالدنيا. الكلام كل الكلام في التعلقات القلبية، لا في الاستفادة من الطيبات الموجودة التي خلقها الله للمؤمن قبل أن يخلقها للكافر والفاسق. حب الدنيا وحب الرئاسة آخر ما يخرج من قلوب الصديقين. واحد منها حب الجاه، هذه واحد، وهذا أمر اعتباري. أنت رئيس وأنا مرؤوس بقلم واحد برسالة واحدة، فديوم أنت رئيس وفديوم أنت ماذا؟ معدوم مولانا معلقي، هذه كلها كل ما فيها هذه. قال: وحب الرئاسة وحب الطعام وحب النوم وحب الراحة وحب النساء، هذه هي الأمور الستة التي تبعد الإنسان عن الله سبحانه وتعالى. طبعا أيضا فيما يرتبط بحب النساء لا يتبادر إلى الذهن بأن الإنسان لا يتزوج، لا مو هذا معناه. وإلا أحب من دنياكم ثلاث، لا من قال لكم ذلك، ولكنه أيضا بمعنى التعلق القلبي، أن الإنسان يفعل ما يفعل لأجل المرأة حتى المحرمة. الرواية في الوسائل المجلد 15 صفحة 339، الحديث الثالث. بالأمس كان حديثنا، الإخوة إذا يتفضلون أيضا يتفضلون شوي إلى الأمام يكونوا متفضلين، لأنه الإخوة هو واقفين بالباب، جزاهم الله خيرا مع الاعتذار مولانا. اللهم صل على محمد، أحسنتم مولانا. لا يتفضلوا الإخوة كل يوم وشوي يتقدمون إلى الأمام، حتى احنا ما نحتاج كل يوم نذكر الإخوة، لأنه زحمة علينا أن نقيم الإخوة ثم يجلسون مرة أخرى. جزاكم الله خيرا. كان الحديث في التفكر، قلنا بأن التفكر من الأمور المحمودة شرعا، من الأمور المطلوبة شرعا، بل التفكر من العبادات القيمة في الإسلام. وقد قرأنا بعض الروايات التي تثبت هذه الحقيقة، وبينا أيضا لماذا أن التفكر له مثل هذه القيمة في الموازين الإسلامية. الإنسان إذا فكر وتفكر جيدا في نفسه وفي النعم التي أعطاه الله سبحانه وتعالى، وعلم بأنه لم يرزق مثل هذه النعم لأجل هذه الدنيا الفانية، والتي قال عنها أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: من هوان هذه الدنيا أن لا يعصى الله إلا فيها، لا يوجد عالم آخر يعصى الله فيه، لا توجد نشأة أخرى يوجد عاص لله، يوجد من يقول لله لا، ولكن هذه الدنيا هي موطن أن يقول الإنسان لله لا. عجيب رأفة الله وعجيب الرحمة الإلهية. إبليس مرة قال لا، مر كم مرة قال إبليس لا؟ ها؟ مرة لعن وأخرج وطرد من رحمة الله ولم يطرد، عليك لعنتي إلى يوم الدين. ولكنه بينك وبين الله كل يوم، كم يوم احنا نقول لا، كم يوم، كم مرة نقول في اليوم لا احنا انا وانت، بس لا اقل باليوم في مرة نقول لا اقل، لا اقل في اليوم والليلة مرة نقول ماذا؟ لا، الا ان يدعي احدكم العصمة حتى انا اقلد واتبع، الا ان يدعي ذاك بحث. وبعض الناس مولانا بحسب لسانه ما يقول، لكن بحسب عمله يدعي. هذا الذي يدعي يطلب من الناس اتبعوني مطلقا، يعني معصوم انا لو مو معصوم؟ معصوم، والا اذا مو معصوم انت ما تدعي انه اتبعوني مطلقا، تقول اتبعوني ما دمت على الحق، ما دمت على الصواب، فاذا وجدتموني منحرف. فإذا وجدتموني منحرفا ولا تتبعون. فلهذا قالوا أن هذه الآية المباركة يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، هذه الآية مصداقها هم أهل البيت عليهم أفضل الصلاة أولي الأمر. لماذا؟ قالوا لأن الآية مطلقة قالت أطيعوا الله، والإطاعة المطلقة لا تكون إلا لمن؟ للمعصوم. اما اذا كان اولو الامر غير معصومين الاطاعة مطلقة لو مقيدة، لابد ان تكون مقيدة ما دام على الحق، اما اذا انحرف فلا يمكن ان يتبع. والآية المباركة قالت اطيعوهم مطلقا. المهم الانسان لا اقل يوم في اليوم والليلة يقول مرة لله لا، حتى اما ان يقول بحسب عينه من خلال عينيه اذا نظر الى المحرم، وإما أن يقول من خلال لسانه إذا اغتاب أحدا أو اتهم أحدا، وإما أن يقول من خلال رجله إذا مشى بهما فيما هو محرم، وإما أن يقول من خلال تجارته إذا كسب المال من غير حله، وإما وإما وإما إلى ما شاء الله. ومن هنا تجد الإمام السجاد عليه أفضل الصلاة والسلام تجده بأنه يعدد حقوق هذه الأعضاء على الإنسان، ما هو حق اليد، ما هو حق الرجل، ما هو حق العين، ما هو حق السمع، ما هو حق المال، ما هو حق الأب، ما هو حق الابن، ما هو حق الصديق. وهذه معروفة رسالة الحقوق التي إذا وفقنا نشير إليها في بعض الأبحاث اللاحقة، ولكن بنحو الإجمال فيما يرتبط بهذه الأعضاء السبعة، لأنه بينا بالأمس الهدف من مثل هذه المباحثات بيننا وبين الإخوة ليس الهدف مولانا التعلم فقط، ها؟ الهدف أنه كل واحد واحد من هذه المطالب لا أقل بالمقدار الذي يمكن، ما لا يدرك كله لا يترك كله، في المقدار الذي يمكن يعمل الإنسان به. الرواية في الوسائل المجلد 15 صفحة 172، قال عليه أفضل الصلاة والسلام عن سيد العابدين علي بن الحسين ابن علي ابن أبي طالب عليهم السلام قال حق الله الأكبر عليك أن تعبده ولا تشرك به شيئا، فإذا فعلت ذلك بإخلاص جعل لك على نفسه أن يكفيك أمر الدنيا والآخرة. وحق نفسك عليك أن تستعملها بطاعة الله، وحق اللسان إكرامه عن الخنا وتعويده الخير وترك الفضول التي لا فائدة لها، والبر بالناس وحسن القول فيهم، وحق السمع تنزيهه عن سماع الغيبة وسماع ما لا يحل سماعه من الأصوات الأجنبية، المرأة الأجنبية، وحق البصر أن تغضه عما لا يحل لك وتعتبر بالنظر به، وحق يديك أن لا تبسطهما إلى ما لا يحل لك، وحق رجليك أن لا تمشي بهما إلى ما لا يحل لك، فبهما تقف على الصراط فانظر أن لا تدل بك فتردى في النار. التفتوا جيدا، إذن هاتان الرجلان إذا زلت هنا يوم لا تزل، يوم الصراط تزل أو لا تزل؟ أيضا تزل، لأنه قلنا فيما سبق بأن الصراط هناك حقيقة العمل الصالح والطالح هنا. فإذا زللت هنا أنت عن الصراط المستقيم، هناك أيضا ماذا؟ تزل عن الصراط المستقيم. إذا هنا مشيت على الصراط المستقيم كالبرق الخاطف، هناك تعبر الصراط المستقيم ماذا؟ كالبرق الخاطف. إذا هنا مشيت على الصراط تقف ساعة وتمشي دقيقة، تقف ساعة وتمشي دقيقة، يوم القيامة همت ماذا؟ تحبو على الصراط. إذا هنا مشيت مرة تقع في الحرام ومرة لا تقع، هناك مرة تقع في النار ثم تتمسك بالصراط وهكذا. لهذا التفتوا جيدا، الإمام سلام الله عليه يقول لا تمشي بهما إلى ما لا يحل لك، فبهما تقف على الصراط، فانظر ألا تزل بك فتردى في النار، وحق بطنك ألا تجعله وعاء للحرام ولا تزيد على الشبع، وحق الصوم أن تعمل إلى حق الصلاة كذا، وحق الحج كذا، وحق الصوم كذا، الإمام سلام الله عليه إلى أن يقول وحق وأما حق أمك، ثم يبين وأما حق أبيك، وأما حق ولدك، وأما حق أخيك. هذا الذي كثير مغفول فيما بين المؤمنين مما يؤسف له، وأما حق أخيك، فأن تعلم أنه يدك وعزك وقوتك. يا أخي أخوك المؤمن هذه يدك، هذه قوتك، هذه عزتك، إنما المؤمنون إخوة. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه؟ أولا ثبت أنتم ماذا؟ الإخوة. الآية المباركة قالت إنما المؤمنون إخوة، ثم في آية أخرى ماذا قالت؟ قالت أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه؟ بينك وبين الله تستطيع الآن لو طبخ لك لحم أخيك المؤمن ووضع أمامك تستطيع أن تأكله؟ تستطيع؟ باطن الغيبة هو ذاك، باطن الغيبة هو ذاك، ظاهرها التكلم على الناس ولكن باطلها ماذا؟ الآية المباركة أشارت إليه، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه؟ ثم شلون لحم همات يمن؟ ها؟ ميتا. قال فلا تتخذه سلاحا على معصية الله ولا عدة للظلم لخلق الله. عجيبة يا أخي هذه الرواية، الحق والإنصاف، كلام الإمام إمام الكلام سلام الله عليكم أهل البيت. وانتم شايفين بأنه سوى حزب وهذول جماعة صاروا، هسه بعد تعال سقط هذا وصعد ذاك، خلص يا بليش أنه تابع لفلان واحد، خلصت القضية. هسه ليش تتكلم عليه؟ واقعا حق واقعا باطل. هسه عندما أقول حزب لا يتبادر إلى ذهن الإخوة بالحزب بالخصوص أي جماعة، حتى جماعتي الآن في الدرس هذول إذا صاروا يدعون فقط لفلان هذول هم حزبي هذول. فلهذا القرآن الكريم ماذا يقول؟ كل حزب بما لديهم. شنو كل الناس مسوي أحزاب؟ ها؟ لا، حتى القومية في حزب، حتى الجماعة والمريدية مالته هم حزب. هسه أنت تسميه حزب أو لا تسميه، يعني كل جماعة لها هدف معين ولها مريدية لذلك الهدف فيتبعوها اتباع الناعق. نجد في الساحة، ها أنا أتكلم بنحو القضية الخارجية، نجد أمامكم في الساحة مصادق ما نحتاج تعيينة. يقول فلا تتخذه سلاحا على معصية الله ولا عدة للظلم لخلق الله ولا تدع نصرته على عدوه. وبعض الأحيان مؤمن تجد أمامك أنه دينتهك، سمعته، عرضه، في كل شيء دينتهك، وأنت تدري كل كذب، ولكنه تدري إذا شوية تتكلم تخرب علاقتك مع فلان، شوية تدافع عن فلان. البابا هسه أنا شنو أدافع عنه؟ موجود لو ما موجود؟ ها؟ قال ولا تدع نصرته على عدوه والنصيح له، فإن أطاع الله وإلا فليكن الله أكرم عليك من أنت لا تفضحه، ولا قوة إلا بالله. ثم وأما حق ذي المعروف عليك، هو بحمد الله الإخوة لعله أكثرهم لم أقل جميعهم غربة أجانب من بلد آخر، هجروا الأوطان، هجروا الأولاد، هجروا كل شيء، فمن الواضح بأنه أكو حاجة بعد في النتيجة. الإنسان في بلده حاجته واي أقل مما هو في بلد الغربة. يقول: وأما حق ذي المعروف عليك فأن تشكره وتذكر معروفه وتكسبه المقالة الحسنة وتخلص له الدعاء فيما بينك وبين الله عز وجل، فإذا فعلت ذلك كنت قد شكرته سرا وعلانية، ثم إن قدرت على مكافأته يوما كافأته. وأما حق مالك فأن لا تأخذه إلا من حله، ولا تنفقه إلا في وجهه، ولا تؤثر على نفسك من لا يحمدك، فاعمل به بطاعة ربك، ولا تبخل به فتبوء بالحسرة والندامة مع التبعة، ولا قوة إلا بالله. إذن الإسلام لا يرفض الحياة، لا يرفض المال، لا يرفض أن يتنعم، ولكنه يقول استفد منها فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. وبنأتي إلى البحث اللاحق. الإخوة يتذكرون بالأمس احنا انتهينا أين؟ إلى الفصل اللاحق وهو في العزم، في صفحة 24 من الكتاب. هناك فصل في العزم، وهناك مقام آخر يواجه الإنسان المجاهد. هذا الجهاد هو جهاد النفس، مو الجهاد الأصغر، هذا هو الجهاد الأكبر، لأنه حديثنا نحن أين؟ في جهاد النفس، وهو الجهاد الأكبر. وهناك مقام آخر يواجه الإنسان المجاهد بعد التفكر. إذن بعد أن يفكر الإنسان يجب عليه ماذا؟ يجب عليه أن يعزم. ما هو العزم؟ التفتوا جيدا. قال: وهو مقام العزم، وهذا هو غير الإرادة التي عدها الشيخ الرئيس في الإشارات أولى درجات العارفين. هناك فد بحث أنه أول درجات السير والسلوك الإرادة، يذكرها الشيخ الرئيس في مقامات العارفين في النمط التاسع من الإشارات، الجزء الثالث من الإشارات والتنبيهات الشيخ الرئيس. يقول هذا غير ذاك، احنا ما عندنا شغل بذاك، مهمنا ماذا؟ نفهم هذا العزم الذي يقوله. يقول أحد مشائخنا أطال الله عمره، لعله إشارة إلى أستاذه الشيخ آبادي، الشيخ آبادي رحمة الله تعالى عليه: إن العزم هو جوهر الإنسانية ومعيار ميزة الإنسان، وأن اختلاف درجات الإنسان باختلاف درجات عزمه. قبل الدخول في البحث أو فهم العزم ما هو، نحتاج إلى مقدمة. الآن لو يأتي هذا السؤال على ذهن أحدكم، وهو أنه: ما هي العلاقة بين الإنسان وبين الله؟ هل أن الإنسان قريب من الله أم بعيد عنه؟ هل أن الله قريب من الإنسان أم بعيد عنه؟ ماذا تقولون؟ القرآن هو يجيب على هذا السؤال. يقول: أما فيما يرتبط بقرب الله من الإنسان فالجواب واضح، وهو أنه: وإذا سألك عني عبادي فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. بل أكثر من ذلك، يقول ماذا؟ ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. بل أعلى من ذلك، يقول: يحول بين المرء وقلبه. سؤال، وهو أنه شنو؟ أكو فاصلة بين الإنسان وحقيقته؟ أكو فاصلة؟ هو الإنسان وقلبه شيئان لو شيء واحد؟ ها؟ شيء واحد. يقول: أنا أقرب من نفسك إلى نفسك. عجيب هذا القرب. شنو أقول من الإنسان أقرب إلى نفسه؟ الله يقول: نعم، أنا أقرب من نفسك إلى نفسك. إذن من هذه الجهة، وهي قرب الله من الإنسان، هو قرب لا يمكن أن يتصور ما هو أقرب منه، لا يمكن أن يتصور. أي درجة من درجات القرب أنت افترضتها، الله ماذا؟ أقرب إليك من تلك الدرجة. أي ما خطر فيه، أي درجة؟ هذا من قبل ماذا؟ من ذيك الجهة. من قبل الله او من حيث ارتباط الله بالعبد بالانسان. هسه تعالوا منا، كل انسان شلون قريب من الله لو بعيد؟ ها شو تقولون؟ عجيب، شلون يصير احسن؟ احسنتم جزاكم الله خيرا. الانسان مولانا هم قريب، لانه ما يعقل انه اذا كان الله وهو معكم اينما كنتم بعد يصير انا اكون بعيد عنه؟ لا لا، انا يمكن ان اغفل عنه، مو انه انا بعيد عنه، انا مو بعيد عنه، ولكن يمكن ان يكون ماذا؟ غافلا عنه. التفتوا جيدا، غفلة اكو هاي من قبيل انت وجنابك، ممكن هو انه شخص جالس امامك ولكنه انت تروح تضرب دالغة بتعبير تسرح، فاذا سرحت شوف ذاك الشخص لما تشوفه بعض، شخص يمر من امامك فيسلم عليك فلا تجيب السلام، ثم يعترض عليك يقول لماذا انا سلمت عليك؟ يقول ما سمعتك. صايره بالاخوة هذه، هذا معناه انه انت كان بعيدا عنك، لو كان قريبا كان قريب، ولكن كنت ماذا؟ كنت غافلا عنه. ومشكلة الانسان في الغفلة، لقد كنت في غفلة عن هذا. وإلا بينا في الأبحاث السابقة الآخرة هي وين؟ غير الدنيا لو باطن الدنيا، الجزاء غير العمل لو باطن العمل، ولكن أنا وأنت نرى أو لا نرى؟ لا نرى. لماذا لا نرى؟ لقد كنت في غفلة عن هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديث. الآن ترى، بعد أن ماذا؟ بعد أن رجعت عن الغفلة إلى نفسك. فلهذا في محله يعرفون الموت، يقولون الموت هو رجوع الإنسان إلى نفسه، مو شيء موت، شنو هو؟ رجوع الإنسان إلى نفسه، انقطاع الإنسان عن غير الله، هذا تعريف الموت. مو أنه عدم الموت، ماذا؟ أنه أنت كنت منشغل بالبيت وسيارة وزوجة وأطفال وجاه وكتاب ورئاسة ومرؤوسية، وهذه إلي وهذا إليك، هذه كلها علاقات. أما نفسك شلون كنت متذكرها لو نسيها؟ متذكر لكل شيء. إن شاء الله نقرأ في أبحاث النفس، يقول عجبت للإنسان أنه يبحث عن كل شيء ولكن لا يبحث عن نفسه التي بين جنبي. أنه شنو أدخل؟ فالغفلة. وعلى هذا الأساس يتتفاوت درجات الناس، كلما كان الإنسان أكثر غفلة كلما كان أكثر بعدا عن الله. هو أبعد، مو الله أبعد منه، وإلا الله جنو وهو معكم أينما كنتم، أنت أبعد. كلما كان الإنسان أكثر غفلة كلما كان الإنسان أكثر بعدا من الله سبحانه وتعالى. وأنتم تعلمون أن الله هو الكمال المطلق، وإن الإنسان كلما ابتعد عنه يعني ابتعد عن ماذا؟ ابتعد عن الكمال. وكلما كان الإنسان أكثر ذكرا كانه ماذا؟ كان أقرب إلى الله سبحانه وتعالى. اذكروني أذكر. فلهذا بحسب درجات الغفلة والذكر يكون الإنسان قريبا وبعيدا عن الله. فلهذا ورد هذا التأكيد أكيد على الذكر. نحن لا يوجد عندنا شيء في العبادات أفضل من الذكر. فلهذا أنتم تجدون بأن الصلاة، بعد أكو الصلاة عمود الدين، أكو أفضل من الصلاة؟ أكو أفضل من الصلاة في العبادات؟ مع ذلك تجد أن الصلاة في بعض الأحيان واجبة، وفي بعض الأحيان مستحبة، وفي بعض الأحيان ماذا؟ مكروهة، وفي بعض الأحيان ماذا؟ محرمة أيضا. الصلاة أنت يمكنك أن تأتي بها على كل حال، لا ضمن شرائط والمكان كذا وكذا، ولكن تعال معي إلى الذكر. كل العبادات، الصوم هكذا، الحج هكذا، أما تعال إلى الذكر، يقول القرآن واذكر الله ذكرا كثيرا، لا حد له، لا قيد له، لا مكان له، لا زمان له، أنت في في في بيت، أنت في التواليت، في أي مكان أنت، أذكر الله ذكرا كثيرا. أكو أذكار الإنسان عندما يدخل للتخلي، أكو أذكار خاصة أو لا توجد؟ أكو أذكار خاصة. إذن ماذا يعني الذكر؟ خير على كل حال، لأن الإنسان إذا كان ذاكرا فلا مجال لإبليس إليه، لا مجال لإبليس. لكن بحسب الذكر، إذا كان اللسان ذاكرا، وبينك وبين الله إنسان إذا كان كل لسان ذاكر بعد يعطي الله بالغيبة بالنميمة بالتهمة أو لا يعطي بعد، لا أقل من هذه المعاصي المرتبطة باللسان، لأن كل عضو من هذه الأعضاء لها فد مجموعة مولانا فد جنطة من المعاصي عنده. ولكن الإنسان إذا شغل نفسه عود نفسه أن دائما يكون ذاكر لله، يقول هسه أقول هاي الحشاية أفضل لو أقول 5 مرات سبحان الله أفضل، وعود نفسه على ذكر الله، لا أقل يتخلص من ماذا؟ يتخلص من مفاسدي ومعاصي اللسان. فلهذا ما أدري هنا ذكرت هذه الرواية الأخرى أو لا، في الروايات أن الطير لا يصاد إلا إذا كان غافلا عن ذكر الله، وأنا ذكرت هذه النكتة للإخوة، قلت هذا معناه يريد أن يقول أن الإنسان لا يصاد بشبكة إبليس إلا إذا كان ماذا؟ إلا إذا كان غافلا عن الله سبحانه وتعالى. حتى إذا كان اللسان ذاكرا بهذا المقدار، إذا كان القلب ذاكرا بهذا المقدار، إذا كان وجود الإنسان ذاكرا فبذاك المقدار. فلهذا نحن نعتقد بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقط في حال اليقظة ذاكر لله، لو في حال اليقظة والنوم ذاكر لله، أي منهما؟ اليقظة والنوم. أصلا لا معنى، لأنه لا معنى الوجود وجود ذاكر لله، فإذا كان الوجود ذاكر لله لا معنى لأن يكون له يقظة وأن يكون له نوم. إذن حقيقة الإنسان في المسألة الثانية وهو أنه قريب من الله لو بعيد عن الله، الجواب ماذا؟ أنه كلما كان غافلا فهو أبعد، وكلما كان ذاكرا فهو أقرب. وبالطريق بينا هذا السؤال، أنا غافل كما جميعا غفل، لأنه قلنا أول مقامات السير والسلوك إلى الله هي ماذا؟ يقظة. يعني الآن احنا غافلين لو مو غافلين؟ يقظة من نوم الغفلة، وإلا مو مراد من النوم أنا مو نايم الآن قاعد أنا، هذه من قبيل أنه لهم أعين ماذا؟ لا يبصرون بها، لهم جلوس ولكنهم مستيقظون أم نائمون؟ نائمون في نوم الغفلة، الناس نيام إذا ماتوا انتبه. قال وأنت نايمين الآن؟ ها؟ بحسب النائم أنا جالس، اما بحسب المتيقظ والمتذكر انا غافل لو مو غافل؟ انا نائم. اذن الان نحن الان في غفلة، نريد ان نبدأ السير، نريد ان نبدأ المسير الى الله. سؤال يأتي وهو ان الطريق اليه بعيد لو قريب، ثم فالطريق والسير اليه سفر، بعد نبدأ السفر. اللي سامعين يا اخوة الاسفار الاربعة على صدر المتألهين، مراد هذا السفر، مو السفر يعني من منطقة اليف الى منطقة با، لا مراد السفر من عالم المادة الى عالم المعنى، من الناسوت الى الملكوت والجبروت واللاهوت الى تلك العوالم الالهية، هذا هو السفر. حتى انت في السفر تحتاج الى ماذا؟ تحتاج الى مركوب، الى مطية، وتحتاج الى زاد، ها؟ وتحتاج الى يقظة. والا اذا نائم انت تسافر لو ما تسافر. اذا متى تبدأ السفر؟ اذا استيقظت، اذا استيقظت. خب هسه مولانا احنا هيئنا الزاد وهيئنا الراحلة وهيئنا المطية وهيئنا كل شيء، السفر هسه هذا طريقة بعيد قريب ياهو من هنا. خب السفر كم نوع هو مولانا؟ السفر من المادة من الغفلة إلى الذكر السفر قريب جدا. يقول أمير الإمام السجاد سلام الله عليه: وإن الراحل إليك قريب المسافة. إذن احنا مبتعدين عنا، السفر بعيد لو قريب؟ ها؟ قريب جدا. وإن الراحل إليك قريب المسافة. ليش قريب جدا؟ مو لأنه هو وياي، معي هو وهو معكم، بس أنت غافل عنه، بس التفت إليه هو معك. أنا جليس من ذكرني، أنا ويا ولكنه يذكرني أو لا يذكرني، لا يذكرني فيتصور أنه أنا غير موجود. أنا جليس من ذكرني، أنا ويا ولكنه لا يذكرني يتصور أنا مو موجود. وين يروح؟ يروح للأسباب الطبيعية، يروح للواسطة، يروح على هذا، يروح بابا أنا معك وبيدي كل شيء. فقط اذكرني. وان الراحل اليك قريب المسافة وانك لا تحتجب عن خلقك تويه. بعد منو الحاجب لنا؟ ها قرأتم في دعاء ابي حمزة الا ان تحجبهم الاعمال دونك. انت انظر انت الى اعمالك، في ترفع الحجاب لابد ترفع ماذا؟ هاي الاعمال. بعد الطريق واضح ما الا ان تحجبهم الاعمال دونك. هو الان مولانا بدأنا السفر، التفتنا الاعمال نبدي نصلحها، نحتاج مطية راحلة او لا نحتاج؟ الامام الرضا يقول بلي تحتاج الى راحلة. يقول وما هي الراحلة؟ يقول وافضل الراحلة هو امتطاء الليل. اذا تريد راحلة عليك بصلاة الليل بالليل انت سافر، لان الانسان الا ان لربكم نفحات فتعرضوا لها. هي دا تيجي هاي النفحات دا تنزل آن. وما كان عطاء ربك محظورا، كل ليلة الإنسان إذا قام فيها لله فهي ليلة القدر بالنسبة إليه، وإلا عطاء الله هو مو مختص بليلة القدر، ولكنه أنت تنام صور ماذا لا يوجد. تشايفين بأنه إذا واحد ضاع به الطريق يريد يحصل الآن فد واحد يدلي الطريق، يبتعد عن الشارع العام لو يقترب عن الشارع العام، إذا بد يجي إلى الشارع حتى إذا واحد إجا يأخذ إيديه. يقول أنت تريد نفحاتي أنت تنزل، ولكن أنا دا تنزل نفحاتي في مواضع مخصوصة، في أماكن مخصوصة تنزل، في أوقات مخصوصة تنزل، في أعمال مخصوصة تنزل ربعات. أنت شو تسوي؟ تبتعد عن هذه الأعمال وتنزل عليك الرحمة، أو لا بد أن تأتي إليها؟ ألا فتعرضوا لها، تعالوا إلى تلك الأعمال شوفوا تحصلون أو ما تحصلون. أحب من دنياكم ثلاث، الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة. بعض يقول يعني أحب الصلاة، يقول بعض المحققين يقول لا مو هذا معناه، صحيح هذا كان معنى جيد وهو حب الصلاة جيد، ولكن الله يعطيني قرة عيني وين؟ في الصلاة. أنا من أصلي ماذا؟ تقر عيني وأنا في الصلاة، وأنا في الصلاة. فلهذا كلما ضاقت به الأمور كان يقول يا بلال أرحنا، لأنها ذكر الله. الصلاة أفضل ذكر، أفضل ذكر، ولذكر الله أكبر. اكتفيت جيدا. إذن الطريق قريب جدا، الطريق قريب جدا، المطية والراحلة الليل، تمام. وبلع شنو نحتاج بعض؟ نحتاج الزاد، زاد نحتاج بعض. طبعا قلت لكم بأنه وأن الراحل إليك قريب المسافة، هذا الانتقال السفر من الغفلة إلى الذكر، هذا هو السهل. ولكن أكف السفر آخر يئن منه أمير المؤمنين، يقول آه من قلة الزاد وبعد السفر. ذاك السفر آخر ذاك، ها لا تصورون تقولون سيدنا شلون قلت بأنه وأن الراحل إليك قريب المسافة وأمير المؤمنين يقول ماذا من بعد السفر؟ ذاك سفر آخر، ذاك السفر الذي يئن منه أمير المؤمنين، ذاك سفر من الحق إلى الحق. وهذا السفر الأول يسمى السفر من الخلق إلى الحق، هذا السفر الأول يشترك الجميع فيه. أما ذاك السفر مختص بمقام الولاية العظمى، مقام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة. ذاك سفر آخر وله بحث آخر، وإن شاء الله لعلنا نوفق ونشير إليه. الأسفار الأربعة ما هي؟ هسأل الآن ماذا نحتاج؟ نحتاج الزاد. قرآن مبين ما هو الزاد؟ ها؟ وإن خير الزاد التقوى. إذن أنت تريد مزاد مولانا؟ الراحلة بين لك يا، والزاد هماتين بينا لك، والطريق قريب جدا. هسه بعد فرد شيء تحتاج، فرد شيء فقط. ها جزاكم الله خيرا، وهو انه الان فقط اطمن. هاي كل شيء بعد ما تحتاج، لان الزاد موجود والراحلة موجودة، الان كل شيء مهيئ لك بباب الى السفر. مولانا سيارة، يقول باب السيارة والسائق واقفين بالباب. تقول له هذا بالطريق اخو اخذ طعام اكل ما، يقول كل شيء مهيئ لك بالطريق. تقول له بابا اخاف انتي، يقول الدليل همتي انا راكب وياك. شنو تقول؟ ها؟ يقول مهيئ لك. فقط يبقى شو تسوي انت؟ ها؟ فقط تصمم جنابك. هاي بعد والامر اليكم فانظروا ماذا تفعلوا. فلهذا في كلمات اهل البيت عليهم افضل الصلاة والسلام وردت هذه الحقيقة بعد ان بينت الزادة والراحلة والطريق ووعورة الطريق ومشكلات الطريق ومصائب الطريق والهادي والدليل والسائق والقائد كلها بينت. قال وان افضل زاد الراحل اليك عزم ارادة يختارك بها، وان افضل هناك قال خير الزاد التقوى صحيح، هسه افضلها هو يقول الزاد موجود، بس المشكلة هي مو زاد راحل او اسباب، المشكلة اين؟ في العزم. وان افضل زاد الراحل اليك عزم ارادة، المن يريد عزم الارادة؟ يريد الدنيا؟ لا، يختارك بها، يريدك، يكون لك. عجيب يا والله يا اخي، عندما ارجع الى هاي الروايات اجد فيها العجب العجب. يا الله، يقول رب العالمين يقول انا كلي مجانا، يقول لا والله كلي اكون لك، افعل تقول سافعل لك، تريد سانفذ لك، بس كلي. ايش يريد الانسان؟ ايش قد الانسان الشقي؟ فلهذا تجد بان القرآن الكريم عندما يجد يصل الى الانسان العاطي يقول بل اضل سبيل. ايش يقول بعد عن هذا؟ يقول كلمة بعد اكثر من هذه يقولها عن الانسان الشقي الانسان العاطي، اولئك كالانعام بل اضل. بعد شنو اقول عن هذا؟ كل شيء هيئته لك، كل شيء، كل ما تحتاج اليه هيئته لك. في كل يوم وليلة قلت لي قلت لك نعم، بعد ماذا افعل لك؟ ومع ذلك يوم القيامة هم الك حق بعد تعترض علي؟ الك حق ولا ما الك حق بعد؟ الحجة لك ام لله سبحانه وتعالى؟ فلهذا قالت الآية فلله الحجة البالغة، فلله الحجة البالغة. فلهذا تجد ان الامام قدس سره الشريف هنا يقول حقيقة الانسان اين؟ ها؟ في العزم، وعلى درجات العزم تتحقق الانسانية. اذا كانت درجة العزم 100% افترض درجات الانسانية، لان مع ان درجات الانسانية لا نهاية لها، افترضها 100 بمقدار العزم، على قدر اهل العزم تأتي العزم. عزمك 50% عملك بمقدار العزم، عزمك 100% عملك بمقدار ماذا؟ 100%. وهذا معنى قوله ان العزم هو جوهر الانسانية. عجيب، بعد هل قد عبادات واعمال وصعود ونزول هذني كمالا؟ يقول هذيك كلها لها مقدمة واحدة، وهي ان يكون الانسان عازما، ومعيار ميزة الانسان، وان اختلاف درجات الانسان باختلاف درجات عزمه. والعزم الذي يتناسب وهذا المقام هو ان يوطن نفسه الانسان ويتخذ قرارا بترك المعاصي وباداء الواجبات. هذه اول محمد. تتمة الكلام تأتي، والحمد لله رب العالمين.